الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن الغش والخداع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الغش والخداع، أي عن غش المسلمين وخداعهم. وهذا يتعلق بالمعاملة بين المسلمين، فإن الأصل في المعاملة بين المسلمين أن تكون قائمة على النصيحة لا على الغش، وعلى الوضوح لا على الخداع. فإذا كان المرء غاشا إخوانه أو مخادعا لهم، فإن عمله هذا يعد مخالفا لما تقتضيه الأخوة الإيمانية من نصيحة وحسن تعامل، وأيضا يعد صنيعه هذا نوع من الإيذاء للمسلمين. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فغش المسلمين وخداعهم والمكر بهم والتحايل عليهم، هذا كله من الإيذاء لهم، فهو داخل في قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا الغش والخداع لو عومل به الغاش نفسه لما قبله ولما رضيه، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو عامله أحد بمعاملة فيها غش واحتيال ومخادعة ومكر، فإنه يغضب ولا يرضى بذلك، لكنه لا يبالي هو في نفسه أن يعامل المسلمين بالغش والمخادعة. وهذا في تعامله يكيل بمكيالين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم. قال الشارح: هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي ومن أشد الإيذاء الغش لما فيه من تزيين غير المصلحة، والخديعة لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه